السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل حديثنا حول كتاب شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي. في الدرس الماضي تكلمنا عن الترجيحات في الأخبار، وذكرنا مقدمة نبهنا فيها على أن الترجيحات لا بد أن تكون يعني شاملة لكل الأنواع أو الطرق التي يتم الترجيح بها، وأنه لا يمكن الاكتفاء بالنظر في السند وحده أو الترجيحات التي تعود إلى المتن وحده، وإنما لابد من الرجوع إلى كل المرجحات سواء كانت راجعة إلى السند أو المتن أو إلى أمر خارجي، ليحصل بذلك ظن غالب لدى المجتهد أن هذا الخبر أرجح من هذا. وأظن وصلنا إلى آخر الكلام في الترجيحات، ووقفنا عن ترجيحات الأقيسة، أنهينا الأول. نعم، لا، ترجيحات الأخبار أنهيناها يعني. والذي تعم به البلوى يعني. نعم، عنده آخر جملة. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القرافي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: والذي تعم به البلوى اختلف العلماء في قبوله، منعه الحنفية من أخبار الآحاد، وقد تقدم الكلام فيه، فيضعف للخلاف في قبوله، فالسالم عن هذا الخلاف مقدم. يعني يقول أن ما تعم به البلوى من الأحاديث، يعني في الأمور التي تعم بها البلوى، لا نقدم الحديث الذي يكون فيه خبر واحد فيما تعم به البلوى على الحديث الذي لا تعم فيه البلوى. وقد وقفنا عند هذا في الدرس الماضي، وقلنا الترجيح إنما يكون حينما يكون موضع الاختلاف واحدا، فموضع الاختلاف إما أن يكون مما تعم به البلوى أو لا يكون، فإن كان مما تعم به البلوى فالحديثان المختلفان كلاهما فيما تعم به البلوى، فلا يصح تقديم خبر على خبر لكون هذا الخبر لا تعم به فيما تعم به البلوى والآخر ليس كذلك، مع أن موضع الخلاف واحدا، مع أن موضع الخلاف واحد، ما يمكن هذا. وإنما هي أحيانا تقسيمات العقلية والترتيبات التي يعني تذكر، تضطر المؤلف إلى أن يعدد المواضع التي وقع فيها الخلاف مع المواضع التي لا خلاف فيها، فيقول ما لا خلاف في قبوله مقدم على الذي في قبوله خلاف. ومعلوم أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى قد خالف فيه الحنفية، وأما فيما لا تعم به البلوى فلم يخالف فيه، فهذا هو الذي دفعه إلى ما قلنا. ولكن هذا تصوره في واقع الأمر فيه بعد، والتعارض إنما يكون حينما نجد أن الحديثين تعارضا في حكم واحد في موضع واحد، أحدهما مثلا قال بالوجوب والآخر قال بعدم الوجوب، أو قال بالتحريم أو المنع، أو والآخر قال بالإباحة، فهذا هو الذي يتصور فيه الترجيح. فلهذا يعني يردنا إلى ما قلناه قبل، أن المجتهد ينظر في طرق الترجيح المختلفة، وما ذكر منها هو مجرد يعني أمثلة أو معالم تهديه وتدله على كيفية ترجيح خبر على خبر. نعم. أحسن الله إليك. قال: الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة. قال الباجي: يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته، أو لأنه لا يعود على أصله بالتخصيص، أو علته مضطردة منعكسة، أو شهد لها أصول كثيرة، أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله، أو علته متعدية، أو تعم فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافا، والقياس الآخر ليس كذلك. هذا الباب في الترجيح بين الأقيسة، والترجيح بين الأقيسة إما أن يرجع إلى الترجيح بين العلل، يعني بحسب حقيقة العلة نفسها أو الوصف المعلل به، أو بحسب دليل العلة أحيانا، أو بحسب ما يدل على وجود العلة في الفرع، أو بحسب دليل ثبوت الحكم يعني حكم الأصل، أو بحسب محل الحكم. فهذه كلها يعني توجد لها يعني طرق في الترجيح، وأيضا قد تكون بسبب موافقة القياس لدليل خارجي فيترجح بذلك. توسع بعض الأصوليين في عد هذه الطرق، طرق الترجيح، كما هو الحال عند الرازي وعند العامدي، توسعوا فيها كثيرا، ومع كثرة ما يذكرونه من طرق الترجيح يندر أن يمثلوا لهذه الطرق. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك والله أعلم أن الترجيح بين الأقيسة له يعني جوانب متعددة يحتاج من الناظر أن ينظر فيها، ولم يتفقوا على ترتيب طريق على طريق، يعني لم يتفقوا على أننا ننظر مثلا إلى دليل العلة، أو ننظر إلى العلة نفسها، فإن اتفقنا على أو اتفقت أو تساوت فيها في القياسين العلل انتقلنا مثلا إلى الأصل، وإنما سردوها لنا سردا وقالوا يقدم هذا على هذا، ويقدم هذا على هذا، وهذا على هذا. هذه الطرق التي ذكرها المصنف هنا بعضها يرجع إلى العلة وقوة العلة، وقد يكون هذا هو أكثرها، وبعضها يرجع إلى الأصل المقيس عليه، وبعضها يرجع إلى دليل القياس، وبعضها يرجع إلى دليل ثبوت العلة في الفرع، وهكذا. فهي لها جوانب متعددة كما ذكرنا، يمكن 5 أو 6 جوانب كلها ينبغي مراعاتها. ولم يتفقوا على أننا ننظر أولا في ركن الأصل مثلا، ثم ننظر في حكم الأصل، ثم ننظر في العلة، ثم ننظر في الفرع، وإنما يعني ذكروا لنا أو سردوا لنا طرقا مما يدل على أن المرجع في ذلك، كما قال الغزالي وقال أيضا بعده الزركشي، إن المرجع في ذلك هو إلى ما يعني يغلب على ظن المجتهد، فالمجتهد ينظر ويوازن وعنده علامات ومؤشرات على الرجحان، يعني علامات عامة على الرجحان يمكن أن يستصحبها معه وهو ينظر. من هذه العلامات أنه لما يكون هذا النوع من القياس مختلفا فيه من جهة أن الفرع الذي استعمل فيه هل هو صالح للقياس أو لا، كالقياس في الحدود والكفارات مثلا، ومن جهة أنه أصله ما هو، هل أصله ثبت بالقياس أو ثبت بالنص. وإذا كان ثبت بالنص فهل النص صريح أو ظاهر، وهل له معارض أو ليس له معارض، وهل ثبت بالإجماع مثلا. فطريق ثبوت النص مؤثر، وكون العلة يعني علة هل هو محل خلاف أو محل وفاق. فبعض أنواع العلل اختلفوا فيها، اختلفوا مثلا في التعليل بالعلة العدمية، واختلفوا في التعليل بالحكم، واختلفوا في التعليل بالعلة الشبهية التي ليست لها مناسبة، واختلفوا في الدوران هل هو طريق لإثبات العلة أو لا. فهناك يعني جوانب لابد من النظر فيها. فلهذا نقول إن هذه التي ذكرت من أنواع الترجيح هي مجرد علامات ومؤشرات يستصحبها معه الفقيه حينما ينظر ويوازن بين القياسين. فإذا يعني وجد في نفسه رجحان أحد القياسين على الآخر فليعمل به، وليست المسألة رياضية بحيث نقول إذا كان العلة مثلا ثابتة بالمناسبة فالقياس، عليكم السلام، فالقياس مقدم بكل حال. قد تكون العلة ثبتت بالمناسبة هنا وثبتت هناك مثلا بوصف شبهي، ولكن هناك معها ظاهر قرآن أو ظاهر سنة، أو هناك أصلها ثابت بالنص وهنا أصلها ثابت بالقياس مثلا على القول بجواز ثبوت حكم الأصل بالقياس. فهذه كلها جوانب ينظر إليها، ينظر إليها الفقيه في آن واحد فيصل إلى ترجيح قياس على قياس. ذكر المصنف جملة منها، قال يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته. إذا كانت العلة منصوصة لا شك أنها أولى من العلل التي تثبت بطريق الاستنباط. وأيضا هناك من يدعي النص على علته، يعني مثلا في علة الربا الشافعية يقولون علتنا الطعم وهي مومأ إليها أو منصوص عليها، لأن الرسول قال الطعام بالطعام، فهذا إشارة إلى أن كون الشيء مطعوما له أثر، فقال الطعام بالطعام أشار إلى العلة وأن العلة هي الطعم. الحنابلة والحنفية أيضا يقولون علتنا أو ما إليها الشر، لأنه قال كيلا بكيل، مما يدل على أن العلة هي الكيل. المالكي يقول علتنا ثابتة بالمناسبة القوية، لأنها الاقتيات والادخار، قوت الناس مهم في نظر الشرع لأنه يتعلق بضروري وهو بحياتهم، فلهذا منع الربا فيه. وهكذا، فلهذا تجد يعني ما يعده هذا مرجحا الآخر قد لا يعده كذلك، أو لا يسلم بوجود الصفة التي تجعله راجحا. قال أو لأنه يعود، مكتوب عندي هنا، والصواب لا يعود. الصواب عندك مصححة؟ الصواب لا يعود على أصله بالتخصيص، لأن الذي يعود على أصله بالتخصيص يضعف كون العلة علة إذا عادت على الأصل بالتخصيص أو بالإبطال. وسيمثل له المصنف بأمثلة من المذهب المالكي، ولكن يعني هناك أمثلة أخرى ربما يعني يرد ذكرها. كذلك الذي علته مضطردة ومنعكسة، مضطردة يعني يوجد الحكم بوجودها وينعدم بعدمها، يقول حينئذ يكون هذا التعليل أقوى، المضطرد المنعكس أقوى من التعليل بعلة تضطرد ولا تنعكس، مع أن العكس ليس شرطا في صحة العلة، لكن إذا توافر الاضطراد والانعكاس يكون هذا جانب قوة فيها. وإذا أضيف إلى ذلك وجود المناسبة زادت القوة. فالإسكار مثلا هي علة مناسبة للتحريم، وهي أيضا مضطردة منعكسة، فاضطرادها يتبين من أنه كلما وجد الإسكار وجد التحريم، وانعكاسها يتبين من أنه كلما انعدم التحريم انعدم الإسكار انعدم التحريم. فلهذا كانت يعني كان الإسكار معدوما في الخل لما ذهبت صفة النشوة والإسكار والخمرية منه وتخلل أصبح حلالا. فهذا يدل يقولون على قوة هذه العلة، فتكون أقوى من غيرها من العلل. قال أو شهد لها أصول كثيرة، يعني العلة التي لها عدة أصول أقوى من العلة التي ليس لها إلا أصل واحد. فمثلا الجناية على العبد، الجناية على العبد وقتل خطأ قد يقاس على قتل الحر خطأ ويكون تكون الدية على من؟ على العاقلة، تكون ديته على العاقلة. لو قلنا إنه يقاس على دية الخطأ دية الحر حينما يقتل خطأ، لكن حين الذين قاسوه على سائر الإتلافات قياسهم أرجح، لأن جميع الأموال حينما يتلفها الإنسان سهوا أو عمدا قصدا أو خطأ ضمانها في ماله هو وليس في مال عاقلته. فأكثر الأصول تسير على أن الضمان على الجاني، فهذا قياس أصوله متعددة. وأما قياس العبد، قياس الجناية على العبد خطأ بقتله على الجناية على الحر خطأ بحيث تكون الدية على العاقلة، هذا ليس له إلا أصل واحد، ليس له إلا أصل واحد، وهو أن الرسول أوجب دية الخطأ على العاقلة. فأيهما يقدم؟ هذا يقدم من هذه الجهة، لكن هذا لا يمنع أن يكون القول له مرجحات أخرى. كذلك قال ما كانت أن يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله، يعني حينما نلحق مثلا الصلاة بالحج أو الصوم بالحج كلها عبادات، هذا أولى من أن نلحق مثلا الصلاة أو الصوم بأمر آخر غير العبادات البدنية. مثلا لو نقيسها مثلا على الزكاة، هي عبادة لكن عبادة مالية، فإلحاق العبادة البدنية بالعبادة البدنية أولى من إلحاق العبادة البدنية بالعبادة المالية. وهكذا يعني كل باب حينما نقيس مثلا الطلاق على النكاح يكون أولى من قياسه على العتق، حينما نقيس النكاح مثلا على الطلاق أولى من أن نقيسه على البيع مثلا، وهكذا. أو نقيس بعض مسائل النكاح على النكاح أولى من أن نقيسها على البيع أو على الإجارة. ومسائل البيع لما نقيسها بعضها على بعض أولى من أن نقيسها على أن نلحقها مثلا بالنكاح، وهكذا. فحينما يعني القياس الذي يقيس فروع الباب الواحد على أصول من الباب نفسه يقدم على القياس الذي يقيس فروع هذا الباب على فروع أصول في باب آخر. أيضا قال العلة المتعدية تقدم على ماذا؟ قال على العلة القاصرة، لكن هذا ليس من باب الأقيسة، لأن العلة القاصرة لا قياس فيها، فهذا من باب تفضيل علة على علة، مع أنها يعني إحدى العلتين لا يترتب عليها قياس. قال أو يعم فروعها، يعني العلة التي فيها عموم وفروعها أكثر تقدم على غيرها، أو هي أعم. قال ثم أيضا العلة المنتزعة من أصل منصوص عليه تقدم على العلة المستنبطة بمجرد النظر والمناسبة أو بالصبر والتقسيم. مثلا العلة المستنبطة من أصل، يعني سواء المنصوصة مقدمة على المستنبطة، لكن العلة التي أصلها منصوص عليه أولى من العلة التي أصل القياس فيها ثابت بقياس مثلا، أو بمصلحة مرسلة، أو باستصحاب. العلة الأقل أوصافا يقولون مقدمة على العلة التي أوصافها كثيرة، لأن هناك خلافا بينهم في كثرة أوصاف العلة، هل يجوز أن تتعدد العلة تتركب من أوصاف أو لا، وهكذا. يعني هذه جملة مما ذكر، ونقرأ نص المصنف. نعم. أحسن الله إليك. قال النص على العلة يدل على العلية أكثر من الاستنباط، فإن اجتهادنا يحتمل الخطأ والنص صواب جزما. طيب الإجماع ما ذكره، الاعتبار أيضا أنه لم يذكر أن الإجماع طريق من طرق العلة في كتابه هذا، بينما يعني أكثر الأصوليين يذكرون الإجماع على العلة طريق صحيح، وهو مقدم حتى على النص، لأنه لا يحتمل التأويل ولا النسخ. نعم. أحسن الله إليك. قال النص على العلة يدل على العلية أكثر من الاستنباط، فإن اجتهادنا يحتمل الخطأ والنص صواب جزما، ومثال ما يعود على أصله بالتخصيص جعلنا علة منع بيع الحيوان باللحم معللا بالمزابنة، وهي بيع المجهول بالمعلوم من جنسه، فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد منه اللحم. يعني ورد النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وتأوله أكثر العلماء، فمن التأويلات التي تأولوها بها أنهم قالوا إن هذا المقصود الحيوان، يعني الذي إنما يقصد لحمه لا قنيته، يعني إن الحيوان الذي يقصد لحمه لا قنيته. فالمصنف يقول تعليلنا هذا التحريم، تحريم بيع الحيوان أو منع بيع الحيوان باللحم، بأن العلة فيه هي بيع المجهول بالمعلوم من جنسه كما هو الحال في المزابنة، قال هذا يعود على أصل العموم الموجود في النص بالإبطال. فالعموم يقول الحيوان، كل حيوان لا يباع باللحم، وبناء على هذا التعليل يقول يعود هذا التعليل على الأصل بالتخصيص، بحيث نقول ليس كل حيوان لا يباع باللحم، بل الحيوان المقصود لحمه، حينما يكون المقصود لحمه فإنه لا يباع باللحم، لأنه بيع لحم بلحم مع الجهل بالتساوي. فهذا هو يعني وجه قوله أنه يعود على أصله بالإبطال. نعم. أحسن الله إليك. فخرج بسبب هذه العلة أكثر الحيوانات، وبطل حكم النهي فيها. هذا معنى تخصيص الأصل، يعني تخصيص النص. نعم. وكذلك تعليل منع بيع الحاضر للبادي بأن الأعيان على أهل البادية تقوم بغير مال كالحطب، يعني بغير نقد، قصد بالمال هنا النقد وليس كل ما يتمول، كالحطب والسمن وغيرهما. فاقتضى هذا التعليل أن يخرج الأعيان التي اشتراها البدوي، يعني اشتراها البدوي بنقد مثلا ليتكسب بها، فهذه يجوز أن يبيعها له أهل الحضر، وإنما يقول قصروا لا يبع حاضر لباد، يعني فيما جلبه مما يعني لم يتكلفه، فلا يبعه له البادي لا يبعه له الحاضر، وإنما يترك البادي يعني البدوي يبيعه بسعر يومه، يبيع بسعر يومه، لأنه لو يعني قيل بوجود الوسيط من الحاضرة ربما أرشده إلى أن يمسكه يومين أو ثلاثة حتى تغلو الأسعار وتزود، ولأن له خبرة في البيع والشراء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يبيع البدوي ما اجتلبه مما لم يدفع فيه مالا من سمن وإقط، وإنما أتى به يعني ليبيعه بسعر يومه من غير أن يعني يدخل في بيعه الحضري المتمرس بالبيع والشراء، فإنه سوف يرفع سعره على الناس. نعم، هذا هو يعني تعليلهم به. فيقول بناء على هذا خرج من هذا بعض المنصوص عليه. الرسول قال لا يبع حاضر لباد حتى ولو كان هذا البدوي قد اشترى هذا المال بنقد وأراد أن يبيعه، لا يبيعه له الحضري، وهذا لم يقل به أحد يقول، فلهذا عاد على أصله بالتخصيص، بالتخصيص فيكون أضعف، يعني التعليل هذا لما يعود على أصله بالتخصيص يكون ضعيفا. وعموما هذا الحديث يعني تأوله جماهير العلماء وقالوا إن المقصود به أنه لا يتلقفه الحضري ليرفع سعره، ليرفع سعره، لأن السمسار دائما شريطية مثل ما يقولون في العرف الحاضر الآن، يرفعون السلعة، وهذا رجل سيبيع بسعر يومه، والرسول قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، فهو يجلب ويبيع بسعر يومه. نعم، كيف والله أنا قرأتها تقوم يعني تعرف قيمتها، لكن تقوم بغير مال يعني يمكن قصده أنها تحصل له دون تعب ولا عناء، يعني دون تعب كبير ولا عناء، لكن الحاصل مثلا في مثل هذا الوقت أنه ليس عند البدوي شيء بدون عناء، فهو يطعم الماشية وهو يعني عنده حراس وعنده رعاه وعنده سيارة يعني ينفق عليها، ثم إن النهي هنا أكثر من يعني تأوله أيضا قال هو على الكراهة وليس على التحريم. نعم، أحسن الله إليكم. قال تخرج الأعيان التي اشتراها البدوي، يعني اشتراها بنقد ليتكسب فيها. أحسن الله إليك. وكذلك تعليل منع بيع الحاضر للبادي بأن الأعيان على أهل البادية تقوم بغير مال كالحطب والسمن وغيرهما. فاقتضى هذا التعليل أن تخرج الأعيان التي اشتراها البدوي، وأن نصحه فيها متعين، وإعانته بخلاف القسم الأول يترك فيه مع الحضري ولا ينصح. فالعلة التي تعكر على أصلها بالبطلان التي لا تعكر على أصلها بالبطلان أولى، والعلة المتعدية أولى من القاصرة. يعني مثلا من الأمثلة التي يذكرونها ويذكرها بعض الأصوليين في العلة التي تعود على أصلها بالبطلان، علة المالكية للربويات بأنها القوت والادخار، قالوا هذه العلة تعود على أصلها بالتخصيص أو بإبطال الجزئي، وهو أن من الأصناف المذكورة في الحديث الملح، والملح ليس قوتا. نعم، يصلح في القوت. نعم، أحسن الله. قال: والعلة المتعدية أولى من القاصرة، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة لا قياس فيها، والكلام إنما هو في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل من غير قياس صح. والعلل التي تعم فروعها تقدم بسبب أنها إذا لم تعم تكون بقية الفروع معللة بعلة أخرى، وتعديل الأحكام المستقيمة يعني المضطردة، يعني تعم فروعها يعني تكون مضطردة في جميع محلها. نعم، أحسن الله إليك. وتعليل الأحكام المستوية بالعلل المختلفة مختلف فيه، والمتفق عليه أولى، والتي هي أعم تكون فائدتها أكثر فتقدم، والمنتزعة من أصل منصوص عليه. ليس دائما طبعا الأعم تقدم، لأنها قد تكون العلة الأعم منتقضة، والعلة الأخص لا يدخلها النقض فتتميز. فلو قلنا مثلا علة القصاص القتل عمدا، هذه أعم من القتل عمدا عدوانا، لكنها منتقضة، فإذا زدنا عدوانا قلت أفرادها، ولكنها يعني استعصت على النقض. نعم، قال: والمنتزعة من أصل منصوص عليه مقدمة على ما أخذ من أصل اتفق عليه الخصمان فقط. عليها الخصمان فقط، لكن إذا كان اتفق عليه الجميع وأجمعوا عليه يكون أقوى من النص، وهذا يحصل كثيرا في القياس مع اتفاق الخصمين، يعني يعرف مذهب الخصم أنه كذا ومذهبه هو كذا، فيريد أن يصحح مذهبه فيقيس على ما اتفق عليه، كما يقاس الخل على الدهن مثلا في كونه لا تزال به النجاسة، لأن الحنفي يقول الخل يصح أن تزال به النجاسة من المطهرات، أما الدهن فلا، والشافعي يقول الدهن والخل كلاهما لا تزال بها النجاسة، فيقيس الخل على الدهن مع أنه ليس عنده دليل على أن الدهن لا لكن اتفق عليه هو والحنفي أن الدهن لا تزال به النجاسة، وإلا ما يس هناك نص في أن الدهن لا يزيل النجاسة. نعم، أحسن الله إليك. والعلة إذا قلت أوصافها أو كانت ذات وصف واحد كانت مقدمة، لأن المركب يسرع إليه العدم بطريقين، من جهة عدم كل واحد من أوصافه، وما كثرت شروطه كان مرجوحا. يعني هذه أيضا من الأسباب الترجيح، ومن أسباب الترجيح أن العلة المركبة فيها خلاف، والمفردة لا خلاف فيها بين القائسين. نعم، قال الإمام: أو يكون أحد القياسين. نعم، يعني وكانت ذات وصف واحد كانت مقدمة، لأن المركب يسرع إليه العدم بطريقين، يعني يمكن أن يدخله العدم بطريقين، من جهة عدم كل واحد من أوصافه، هذا إذا كان له وصفان، إذا كان له ثلاثة كذلك، وإذا كان له أربعة يزيد. نعم، يبدو هذا. ثم لا، هذا طريق الأول من جهة أنه مركب، ومن جهة ثانية أن له شروط، يعني من شرط المركب اجتماع الوصفين أو اجتماع الثلاثة، فما كثرت شروطه يكون مرجوحا، لأننا نحتاج إلى شروط في كل وصف من هذه الأوصاف الثلاثة المركب منها العلة، التي تركبت منها العلة، كل واحد منها يحتاج إلى يعني شروط، شرط وجوده وشرط تأثيره وشرط نعم. أو يريد بطريقين أو طرق إذا كان مركب من ثلاثة، هما طريقان رئيسان، وأحد الطريقين يمكن أن يتعدد. طريق أن عدم كل واحد من أوصافه يعني يؤدي إلى العدم، والثاني أنه كلما كثرت أوصافه كثرت شروطه. لكن إذا كان مركب العلة مركبة من أكثر من وصفين، من ثلاثة أو أربعة، يكون طرق تزيد أي تزيد بكثرة بعدد التركيب. نعم أحسن الله إليك. قال الإمام: أو يكون أحد القياسين متفقا على علته أو أقل خلافا، أو بعض مقدماته يقينية، أو علته وصف حقيقي، ويترجح التعليل بالحكمة على العدم والإضافي والحكم الشرعي والتقديري، والتعليل بالعدم أولى من التقديري، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي، ومن العدمي بالوجودي، ومن الوجودي بالعدمي، لأن التعليل بالعدم يستلزم تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري، لكون التقديري على خلاف الأصل والقياس الذي يكون لكون التقديري على خلاف الأصل والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى، أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك. نعم. الوصف الحقيقي كالإسكار، والعدمي كقولنا غير مستحق، أو غير مستحق، غير مستحق، أو عدوان، يعني كلمة عدوان الاعتداء يعني على تفسيره أنه غير مستحق. أحسن الله إليك. لما يقولون القتل عمدا عدوانا يعني غير مستحق، ليس من حقك أن تفعله. قال أحسن الله إليك: كقولنا غير مستحق أو عدوان، فإنه سلب محض، والإضافي نحو قولنا البنوة مقدمة على الأبوة، وهما علة الميراث، وهما إضافيتان ذهنيتان لا وجود لهما في الأعيان. وتقدم أن الحكمة هي علة علية العلة كإتلاف المال. الحكمة يقول هي علة علية العلة، علية يعني كون العلة علة. الحكمة هي علة كون العلة علة. لماذا أثبتنا علية هذا الوصف؟ لاشتماله على الحكمة. وكان حقه أن يعلل بالحكمة مباشرة، لكنهم قالوا لما لم تكن الحكمة منضبطة يعني ذكرنا الوصف الضابط لها فجعلناه هو العلة. نعم. أحسن الله إليك. كإتلاف المال في السرقة واختلاط الأنساب في الزنا، فهي أولى من العدم الصرف. والحكم الشرعي كتعليل منع البيع بالنجاسة، والتقديري كتعليل. لكن هل نحن نعلل بإتلاف المال؟ ما يعلل تعلل القطع مثلا بإتلاف المال، لأن ليس كل من أتلف المال تقطع يده مثلا، ولا نعلل باختلاط الأنساب، مع أنها هي الحكمة، هي الحكمة يعني هي المعنى الذي لأجله حرمت السرقة هو إتلاف هذا المال، والاختلاط الأنساب هو من المعاني التي لأجلها حرم الزنا. نعم. صلى الله عليه. قال: والحكم الشرعي كتعليل منع البيع بالنجاسة والتقدير، يعني منع البيع بالنجاسة، نقول هذا البيع لا يجوز بيعه لأنه نجس مثلا، فهذا تعليل حكم بحكم، تعليل حكم بحكم، والنجاسة من الأحكام الوضعية عند بعضهم، وبعضهم يقول إن النجاسة معناها يعني عدم تحريم ملابسة الشيء في الصلاة، فلا تصح أن يعلل بها تحريم البيع. إذا كانت النجاسة هي تحريم الملابسة في الصلاة، فمعناه أنه لا يعلل بها البيع، لا دخل للبيع بالصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال: والتقديري كتعليل ثبوت الولاء للمعتق عنه بتقدير الملك له وتوريث الدية في الخطأ. يعني نعلل الآن لما نقول إذا قال أعتق عبدك عني بألف، لمن يكون الولاء؟ فأعتقه. قالوا يكون الولاء لدافع الألف. طيب، هو لم يدخل في ملكه، وإنما كان في ملك فلان ثم أعتقه فلان، لماذا لا يكون فيه؟ قالوا نقدر دخوله في ملكه بالزمن الفرد، لحظة يسيرة حتى نثبت الملك له ويتبعه الولاء، فيكون هو المعتق حقيقة. فثبوت الملك هنا مقدر، كذلك الشأن في توريث الدية في الخطأ، نقدر أن المقتول ملك ديته ثم حتى توزع على ورثته. نعم. أحسن الله إليك. قال: وتوريث الدية في الخطأ بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن الفرد، فإنه حي لا يستحقها، وما لا يملكه لا يورث عنه، والملك بعد الموت محال، فيتعين تقدير الملك قبل الزهوق بالزمن الفرد. زمن الفرد يقصدون به أقل ما يمكن أن يسمى زمنا، يعني أقل لحظة. طيب، لكن هذا ما يمكن يقدر إلا وهو حي أو هو ميت. طيب، ما في، لا يقولون في لحظة بين في لحظة، يعني آخر لحظة من الوفاة ومن الحياة، وأول لحظة من الممات. لا يستحق الدية إذا كان حيا، في حياته ما يستحق الدية، وإذا مات كيف يعني يرثون شيئا ليس ملكا لمورثهم؟ فهي من الأمور المقدرة كما أحسن الله إليه. قال: وقدم العدم على التقديري لأن التقديري هو إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود، ووضع المعلوم على خلاف ما هو عليه خلاف الأصل، والعدم هو على وضعه لم يخالف فيه أصل. نعم. يقول العدم على وضعه على أصل لم يخالف فيه أصل، لكن هذا خالفنا فيه أصل، المعدوم قدرناه موجودا والموجود قدرناه معدوما. نعم. فكان مقدما، وإنما استدعى العدم تقدير الوجود لأن العلة العدمية لا بد أن تكون عدما مضافا لشيء معين، كقولنا عدم الإسكار علة إباحة الخمر ونحو ذلك، فلا بد من تقدير معنى هذا عدمه، والحكم الشرعي حقيقي بخلاف التقديري فيه مخالفة الأصل كما تقدم. نعم. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة. قال الإمام رحمه الله: المناسبة أقوى من الدوران خلافا لقول، يعني الترجيح بين الطرق التي تثبت بها العلة. نعم. ترجيح طرق العلة، وهو يمكن ما ذكر هنا إلا المستنبطة، لأنه ذكر قبل المنصوصة ونحن أضفنا عليها المجمع عليها. نعم. أحسن الله إليه. قال: المناسبة أقوى من الدوران خلافا لقوم، ومن التأثير والسبر المظنون والشبه والطرد. يعني المناسبة أيضا أقوى من التأثير، ويقصد بالتأثير النص على اعتبارها، اعتبار نوعها في نوع الحكم أو نوعها في جنس الحكم، فالمناسبة تكون أقوى من مجرد النص على اعتبارها في موضع. فالتأثير المقصود به اعتبارها في موضع بالنص من غير أن يكون فيها مناسبة، أما إذا كانت ورد اعتبارها وفيها مناسبة ورد تأثيرها وفيها مناسبة فتكون أقوى لا شك. نعم. لكن إذا نص عليها مثلا دعوى النص مثلا في عند الحنابلة مثلا ما قالوا إن الكيل مذكور فيها لأن قال كيلا بكيل، هذا قد يقبل أنه منصوص لكنه لا مناسبة فيه. فأيهما أقوى، هل المناسبة أقوى أو النص أقوى؟ طبعا النص ليس النص الصريح على التعليل على حرف بحرف العلية، وإنما ما يعني يدخل في عموم النص سواء كان ظاهرا أو إيماء. نعم. المناسبة قد يصحبها التأثير وقد لا يصحبها، فيوجد مناسب مؤثر ومناسب ملائم ومناسب غريب ومناسب مرسل بعضهم يضيف. فهذا إذا قال إذا المناسبة إذا ثبتت بالمناسبة يقول تكون أولى من الثابت بالتأثير ببيان تأثير نوع في نوع الحكم أو نوع في جنس الحكم من غير أن توجد مناسبة. المناسب لا، المؤثر وأيضا الملائم والملائم، المناسب والملائم يعني المؤثر الذي ثبت تأثيره بنص أو إجماع والملائم أيضا. فالأمر فيه يعني شيء هذا، وطبعا نقلها عن الرازي ونفس الكلام ذكره الرازي إن المناسب مقدم على التأثير، المناسبة مقدمة على التأثير. نعم. صلى الله عليه قال والمناسب لأن التأثير أحيانا يكون بعموم بعض العمومات. نعم. صلى الله عليه قال والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم راجحا على ما اعتبر جنسه في نوع الحكم أو نوع الحكم في جنسه أو جنسه في جنسه، لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به، والثاني والثالث متعارضان، والثلاثة راجحة على الرابع، ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكلما قرب كان أرجح، والدوران في صورة أرجح منه في صورتين، والشبه في الصفة أقوى منه في الحكم وفيه خلاف. نعم. إذن هو أتى بالمناسب وبالتأثير وأتى أيضا بالمناسب أنواع اعتبار الاعتبار أنواع الاعتبار، وأتى أيضا بالدوران وبالشبه. نعم. قال المناسبة المصلحة بادية فيها، والدوران ليس فيه إلا مجرد الاقتران، والشرائع مبنية على المصالح. يعني هذا تعليل تقديم المناسبة، العلة في تقديم المناسبة أن المصلحة فيها ظاهرة. نعم. حجة المنع أن الدوران فيه طرد وعكس لاقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم، والعلة المضطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية فيكون أرجح. إيه نعم، هناك من يقول لا الدوران مقدم لأنه إذا ثبتت بالدوران تكون أشبه بالعلل العقلية، والعلل العقلية موجبة لحكمها، حكمها يتبعها حتما، فحينما تكون العلة الشرعية تشبه العلة العقلية تكون أقوى. هذا يعني رأي لبعضهم والمصنف رد عليه تبعا للرازي. والجواب المناسب المضطرد المنعكس أرجح من المناسب الذي لا يكون كذلك، أما مجرد الطرد والعكس فممنوع. أي لأن دلالة على العلية ضعيفة، مجرد الاضطراد في الوجود والعدم، ولهذا اللون مثلا استطيع أن يكون لون الخمر مثلا الصفرة في الخمر توجد مع وجود الإسكار مع وجود التحريم وعدمه، وتنعدم بعدمه مثلا، وهي ليس لها تأثير، توجد مع التحريم وعدمه وهي ليس لها تأثير. فالاضطراد والانعكاس ليس صريحا في التعليل، فقد يضطرد وينعكس من غير مناسبة، وحينئذ لا يعني نجزم بكونه علة. والتأثير هو اعتبار الجنس في الجنس، والاعتبار يضعف عن المناسب لما تقدم. طبعا اعتبار، قال التأثير هو اعتبار الجنس في الجنس، لعله يقصد به يعني المناسب البعيد، لكن هذا لا يسمى التأثير. التأثير عندهم يكون تكون العلة مؤثرة بالنص، لكن لعل يقصد ما ثبت تأثير جنسه في جنسه بالنص، يعني يكون النص ورد في هذا. وأما يعني التأثير فهو يشمل كل، يعني قد يكون اعتبر نوع في نوع أو جنس في جنسه أو نوع في جنسه أو جنس في نوع، يعني الأصناف كلها محتملة بالنسبة للاعتبار، يعني الشرع اعتبار الشرع له. فالتأثير يتحقق يقولون بالاتفاق على العلة أو بالنص عليها. الاتفاق على العلة لا شك أنه مقدم، لكن النص عليها إذا لم تكن فيها مناسبة، وعرفنا أن النص هو فيما يشبه، يعني في موضع واحد، وجوده في موضع واحد ليس هو الموضع محل الخلاف حتما، لأن محل الخلاف لو كان فيه نص ما اختلفوا فيه. نعم. أحسن الله إليك. قال: والشبه هو المستلزم للمناسب، فالمناسب مقدم عليه، وقد تقدم تمثيله في طرق العلة. والسبر والتقسيم وقع التعيين فيه بإلغاء الغير أو بعدم اعتباره. الشبه يعني هذا تعريف القاضي الباقلاني، والمصنف ساعده عليه ووافقه عليه، أن الشبه هو المستلزم للمناسب، يعني الذي ليس مناسبا في ذاته ولكنه يستلزم المناسب، كما مر معنا. ومثله بقوله: مائع لا تبنى على مثله القناطر. وقال قوله لا تبنى على مثله القناطر هو ليس بمناسب في ذاته، لكنه يستلزم المناسبة من جهة أنه يدل على ندرته وعدم توافره وكثرته. والأحكام الشرعية العامة إنما يعني تعلل وتربط بما هو متوافر متيسر لعامة الناس. نعم. والسبر والتقسيم وقع التعيين فيه بإلغاء الغير أو بعدم اعتباره. والمناسب الاعتبار فيه بالذات، يعني السبر والتقسيم سبب ضعفه ونزوله عن المناسبة أن تعيين العلة فيه جاء بطريق إلغاء أكثر الأوصاف حتى لا يبقى إلا واحدا. نعم. وتقدم في طرق العلة تقرير الغير. نعم، بقية الأوصاف بإلغاء الغير، يعني بإلغاء غير هذا الوصف من الأوصاف بغض النظر عن كونه مناسب أو غير مناسب. فهو قد إذا كان مناسبا يمكن أن نقول لا حاجة إلى السبر والتقسيم، نذهب إلى المناسب مباشرة ونعلل به لمناسبته. أما إذا كانت الأوصاف كلها من حيث المناسبة لا تظهر مناسبتها، أو كانت كلها سواء في المناسبة، فيأتي دور السبر والتقسيم في استبعاد بعض هذه الأوصاف والتدليل على خروجها أو إبعادها حتى لا يبقى إلا واحد. وتقدم في طرق العلة تقرير الطرد، وهو مجرد اقتران الحكم بجملة صور الوصف، والاقتران بمجرده أضعف من المناسب لما أن تقدم. الطرد يقول هو مجرد اقتران الحكم بجملة الوصف. نعم، يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم ولكن لا مناسبة، والاقتران بمجرده أضعف من المناسب. نعم. والاقتران بمجرده أضعف من المناسب لما تقدم أنه معدين الحكمة. أنه يعني المناسب، أن المناسب معدين الحكمة، يعني مستودع الحكمة. نعم. وتقدم في المناسب تمثيل أجناس الأوصاف والأحكام عالية وسافلة. نعم، يعني مثلها هناك حينما قال أعلى أجناس الحكم أنه حكم شرعي، ثم أنه يعني بعد هذا ينزل إلى كونه مثلا وضعيا أو تكليفيا، ثم الوضع التكليفي إلى أنواع حرام وواجب ومندوب إلى آخره، فهذا الحكم. وكذلك الأوصاف يقول أعلاها يمكن أن نقول هو وصف، ثم نقول هو مشقة أو مصلحة، ثم المصلحة قد تكون دفع مشقة أو جلب منفعة إلى غير ذلك. نعم. السلام عليكم. وتمثيل الدوران في صورتين وفي صورة أيضا، هذا شرح لقوله، قول المصنف الدوران في صفة صورة واحدة أرجح من الدوران في صورتين. نعم. وقد تقدم أيضا المصنف مثله بالذهب، أو يعني كون الذهب أحد الحجرين الكريمين، فإنه يوجد توجد الزكاة مع وجوده وتنعدم بعدمه كما في العقار، هذا في الصورتين. أما في الصورة الواحدة فكان مثاله بالإسكار، فإنه يعني الدوران في صورة واحدة وجد الإسكار فوجد التحريم، وارتفع الإسكار حينما تخللت الخمر فارتفع التحريم، لو عاد الإسكار يعود التحريم. إذن هذا في الصورة الواحدة يقول قوي، لأنه حين إذا كان وجدناه يدور معه وجودا وعدما، معنى هذا أنه لا يوجد علة أخرى يمكن أن يعلل بها. أما في الصورتين، الدوران في الصورتين يقول قد يستخدمونه حينما يقولون مثلا في الذهب أنه أحد المعادن أو أحد الأثمان أو أحد الأحجار الكريمة. طبعا وقتهم ما كانوا يعرفون للذهب والفضة، لكن الآن يعني كثرت الأحجار، فأحد الحجرين يقول أحد الحجرين يقصدون به الذهب والفضة، فوجب فيه في الحلي مثلا، يقولون هو أحد الحجرين مثلا، فوجب فيه الزكاة، الحنفية يقولون هذا. ولما لم يكن كذلك كما في اللباس مثلا لم يجب فيه الزكاة، لما مع أنه حلي لكنه ليس من الحجرين من الذهب والفضة، فإنه لا تجب فيه الزكاة. هذا يقول كون العقار أو كون الحلي الذي ليس بأحد الحجرين لا تجب فيه الزكاة، يقول هذا قد يعني يعلل بتعليل آخر، يعني لا يقال إنه لم تجب فيه الزكاة لكونه ليس من الحجرين حتى يصبح يعني عدم الحكم لعدم العلة، فقد يعلل بتعليل آخر يدل على هذا، مثلا أن العقار قد تجب فيه الزكاة لما يصبح عروض تجارة، فقد نقول لم تجب في العقار لأنه ليس معروضا للتجارة أو لأنه ليس معرضا للنماء، فما تمت يعني الدوران ما تم أو ما يعني أصبح قويا إذا كان بين صورتين، أما في الصورة الواحدة فهو واضح. نعم. أحسن الله إليك. قال ويقدم الشبه في الصفة لأن الأوصاف هي أصل العلل، والأصل أن تكون الأحكام معلولات لا علل، وقيل لا. نعم، هناك من قال الشبه الحكمي مقدم على الشبه في الصفة، وهذا قد يكون أرجح، قالوا لأن الحكم شبه الحكم بالحكم أقوى، فحينما يكون الشبه حكميا قد يكون أقرب للاستدلال من الشبه الصوري، وابن القيم يعني شنع على المستدلين بالشبه في الصورة والشكل والحقيقة، وقال يعني إن القرآن والسنة كلها فيها ذم على من يعللون بالشبه الصوري، ومثله بقول إخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فعللوا احتمال كونه هو السارق بأن له أخا قد سرق يشبهه، فشبهه إنما هو في الحقيقة والصورة فقط وليس شبها حكميا. أما الشبه الحكمي فهذا مثل يعني تشبيه الطلاق بالنكاح، تشبيه البيع بالإجارة والإجارة بالبيع، فهو يرجع إلى تعليل بوصف شبهي حكمي. فقول الفقهاء مثلا: صح نكاحه فيصح طلاقه، هذا تعليل بشبه حكمي، فالصحة حكم، وهم يعللون صحة الطلاق يعللونها بصحة النكاح، وصحة النكاح شبه حكمي، وصف شبهي حكمي، ولكنه ليس يعني وصفا حقيقيا وإنما هو حكمي. فالقول بأن التعليل بالشبه الذي يرجع للصفة أولى هذا مرجوح وليس براجح، والصواب أن الشبه الحكمي هو الذي يرجح على الشبه الصوري. نعم. والله ينسبونه إلى ابن علية خصيصا، لكن يعني كل الذين يقيسون صورة على صورة لابد أن يدخلوا في هذا، يعني يقيسون يعني شكل عمل عبادة مثلا على عبادة أخرى، لابد أن يعني يكون هذا شبه عندهم في الصورة ما هو في الحكم، إذا لم يعللوا بالحكم، إذا لم يعللوا مثلا بكونه واجبا أو بكونه مندوبا أو بكونه شرطا أو بكونه صحيحا أو فاسدا، وإنما عللوا بصفة الفعل، فهذا شبه صوري، يعني قياس الجلستين إحداهما على الأخرى، قياس ركوع على سجود أيضا، إلا أن يأتي إلى وصفه بأنه ركن. فإن قال مثلا هذا ركن في الصلاة فهذا يكون شبه حكمي، إذا قال ركن في الصلاة فلا تشرع فيه مثلا رفع اليد كالسجود مثلا، إذا كان يريد أن يستدل على أن الركوع أيضا لا ترفع اليد فيه، فمثل هذا يكون شبه حكمي. لكن لو قال مثلا هو سجود أو عمل في الصلاة فلا تشرع له رفع اليد، يصبح من باب الشبه الصوري، يصبح حينئذ شبها صوريا، ويعني تشبيه فعل بفعل، فتشبيه سجود مثلا التلاوة بسجود الصلاة لأجل اشتراط الوضوء له هو بناء على شبه صوري. نعم. وقد قال بهذا بعضهم، يعني قال إنه إن سجود التلاوة تشترط له الطهارة. نعم. وقيل لا، وحجته أن الحكم يستلزم علته فيقع الشبه في أمرين فيكون أرجح، وجوابه أنه لا يلزم من الشبه في الحكم الشبه في العلة، فإن الأحكام المتماثلة تعلل بالعلل المختلفة. يعني هذا صحيح، أن الأحكام قد تكون متماثلة وعللها مختلفة، كما في القتل مثلا قد يكون علته القتل العمد، وقد يكون علته الردة، وقد يكون علته الزنا بعد إحصان، لكن يعني هذا لا يكفي للرد عليهم، وقولهم أن الحكم يستلزم علته فيقع الشبه في أمرين، يعني من جهة الحكم ومن جهة العلة، فيتشابهان في العلة ويتشابهان في الحكم، كما تشابها في يعني، وليس بالضرورة أن يكون هناك تشابه في الصورة من كل وجه. ثم إن التشابه في الاسم فقط أو في الصورة فقط لم نعهد من الشرع اعتباره، لم يعهد من الشرع اعتباره. بهذا نكون انتهينا من باب القياس، وبقي باب الاجتهاد والتقليد. وقبل النسيان نؤكد على الأسبوع القادم والذي يليه سنتوقف لظرف الإجازة، وما بقي معنا إلا القليل إن شاء الله ننهيه قبل نهاية هذا الفصل. نعم فضل. عندي سقط في هذا 4 أو 5 صفحات، ثم أيضا الموضوعات الآتية لو أردنا أن نطيل فيها تحتاج إلى فصل دراسي كامل، لكن سنختصر لأنها بقي فيها باب كبير أجمل المصنف الكلام فيه وجمع فيه يعني أدلة الأدلة التي يستدل بها العلماء غير ما ذكر. وقال الباب 20 في جمع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين، وجعل فصلا في الأدلة وفصل في التصرفات، والأدلة ذكر فيها مجموعة كبيرة. والمعروف أن المالكية من أكثر الناس عدا للأدلة، فالأدلة عندهم كثيرة أكثر من غيره. فعندي بعض السقط لكن نقرأ الموجود الآن. تفضل. الباب 19 في الاجتهاد، وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة، واستفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا. وفيه نعم، هذا تعريف الاجتهاد كما عرفه الرازي، فقال هو في اللغة بذل الجهد أو استفراغ الوسع في المطلوب أي مطلوب كان، فكل يجتهد، فالعامل والفلاح والصانع كل يجتهد في عمله فهو اجتهاد، لكن المعنى المقصود هنا والمعنى الاصطلاحي الشرعي عرفه الرازي بأنه استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه، لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه. حرف لا سقطت من المتن عندي وهي مفسدة للمعنى، والمشكلة أن بعض الباحثين يعني يأتي ويعرف الاجتهاد ويسقطها منه وتصبح استفراغ الوسع في الشيء الذي يلام الإنسان إذا استفرغ وسعه فيه، وهذا مفسد للمعنى، مع أن الساقط حرف واحد يعني حرف لا فقط، فلا بد من إضافة لا هنا. ما مراد الرازي وغيره باستفراغ يعني الوسع؟ يعني بذل غاية الجهد، استفراغ الوسع يعني بذل غاية الجهد بحيث لا مزيد عليه ولا يستطيع أن يزيد عليه، كما صرح بهذا الآمدي. يعني الآمدي صرح بأن المقصود يعني حتى لا يعني لا يجد يعني ليس له قدرة على أن يزيد في النظر والاجتهاد. طيب هذا استفراغ الوسع، والوسع هو الطاقة والجهد. استفراغ في ماذا؟ قال في النظر. النظر في ماذا؟ قال النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه. لماذا قال هذه العبارة المعقدة الرازي؟ لأنه يريد أن يبين لنا أن الاجتهاد إنما هو في بعض أمور الشرع، فيه أمور للشرع ليس لك أن تجتهد فيها، ويقصد بها أمور العقائد أصول العقائد فإنها ليست مجالا للاجتهاد والنظر، وإنما المرجع فيها للنص، المرجع فيها للنصوص، فليس فيها اجتهاد. فالذي يلحقه اللوم فيه ما هو؟ قال الذي يلحقه اللوم فيه هو مسائل الاعتقاد، إذا اجتهد فيها وهي ليست محلا للاجتهاد يكون ملوما. وقد يدخل في هذا أيضا المنصوص عليها، القطعيات كلها التي نص عليها الشرع ودل عليها دلالة قطعية، فكونه ينظر فيها بقصد تغيير الحكم هذا يلحقه فيه لوم. إنما المأذون فيه من الاجتهاد أن يبذل وسعه وجهده لينظر في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد من الفروع، يعني الفروع الفقهية، قال هي التي لا يلحقه لوم مع إذا أخطأ مع استفراغ الوسع فيها، لا يلحقه لوم إذا أخطأ فيها إذا كان قد بذل جهده فيها، وهو ممن يعني يعتبر نظره ويعتبر اجتهاده. فهذا هو تفسير قوله فيما لا يلحقه فيه لوم، لوم شرعي، يقصد هنا لوم شرعي يعني ذم من الشارع، لو أخطأ المقصود، لو أخطأ فيه مع استفراغ الوسع، لا يلحقه لوم لو أخطأ فيه مع استفراغ الوسع. فهو بهذا يبين لنا محل الاجتهاد ما هو. والاجتهاد له أركان، الركن الأول المجتهد، والركن الثاني المجتهد فيه يعني المنظور فيه وهو أدلة الأحكام، والركن الثالث بذل الجهد. فالفعل ركن، الفعل فعل المجتهد ركن، والمجتهد نفسه ركن، ومحل الاجتهاد ركن، وكل منها له شروطه. فالمجتهد ذكروا له شروطا، من هو الذي يصح له أن يجتهد، ذكروا شروط المجتهد وعدوها وفصلوا فيها، وذكروا شروط المجتهد فيه وهو محل الاجتهاد، وقالوا هو المسائل الفروع الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع هي محل الاجتهاد، لأنها هي التي لا يلام من أخطأ فيها. أما المسائل القطعية ومسائل الاعتقاد فهذه ليست محل اجتهاد، إنما يرجع فيها إلى النص. وأما الفعل، فعل المجتهد، فشرطه أن يبلغ غايته وأن لا يقصر فيه، فإن قصر أثم ولم يعد اجتهاده صحيحا بل يكون مقصرا وآثما. فهذه أركان الاجتهاد الثلاثة. وكما ذكرت لكم العلماء ذكروا أو ركزوا على جانب، على الركن الأول وهو المجتهد، وأكثروا من ذكر شروطه، وأما الركنان الثاني والثالث فمروا عليهما مرورا سريعا، وبعض المختصرات لا تذكرهما. نعم. أحسن الله إليه. قال وفيه تسعة فصول. الفصل الأول في النظر وهو الفكر، وقيل النظر هو فعل المجتهد، النظر هو فعل المجتهد وهو أحد الأركان. نعم. وهو الفكر، وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات، وقيل تحديق العقل إلى جهة الضروريات، وقيل ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن، وقيل ترتيب تصديقين، وقيل ترتيب معلومات، وقيل ترتيب معلومين، فهذه سبعة مذاهب، وأصحها الثلاثة الأول، وهو يكون في التصورات لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة على ترتيب خاص كما تقدم أول الكتاب، وفي التصديقات لتحصيل المطالب التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق، ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك، لأنها تتبع أخس المقدمات ولا يلتفت إلى ما صاحبها من أشرفها. نعم، في بعض النسخ أحسن المقدمات، وهو عكس تماما للمعنى المقصود. سيأتي تفصيل المصنف كيف أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، يعني أقلها قيمة وأقلها في نظر الناس، لأن المقدمة قد تكون كلية وقد تكون جزئية، فالجزئية أقل من الكلية، وقد تكون سالبة وقد تكون موجبة، والسالبة أقل من الموجبة. سالبة يعني منفية، وموجبة يعني مثبتة. وقد تكون كلية وقد تكون يعني جزئية، فالكل غير البعض، البعض هو أقل رتبة من الكلية. نعم، هذا نص المتن، وسيتكلم المصنف في شرح هذا القسم، وهو النظر أو هذا الفصل. طبعا هو النظر في اللغة قد يطلق على معنيين رئيسين، النظر بالعين الباصرة والنظر بالعقل، يعني النظر البصيرة ونظر البصر، فنظر البصر هو نظر العين، ونظر البصيرة هو نظر الفكر، وهو الذي يسمى بالفكر أو التفكر أو التدبر. ذكر مجموعة من التعريفات للفكر، وسيأتي عليها ليبين لنا ما هو الراجح منها. نعم. نعم. نعم. كيف؟ الانتظار غير النظر، الانتظار فيه زيادة مبنى فتؤدي إلى زيادة المعنى. نعم. نعم. أحسن الله إليه. قال: المذاهب الثلاثة في النظر متقاربة في المعنى واختلافها في العبارات. يقصد الثلاثة الأولى هي الفكر وتردد الذهن بين أنحاء الضروريات والنظر، وهذا ذكره الإمام الحرمين، وتحديق العقل إلى جهة الضروريات. سيفسر المصنف بعض هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليه. قال: واختلافها في العبارات، والضروريات هي القضايا البديهية، فإن العقل يقصدها ابتداء ليستخرج منها التصديقات النظرية. وأما قولهم ترتيب تصديقات فهو قول الإمام فخر الدين، فهو قول الإمام فخر الدين، وهو باطل، فإن النظر إذا كان في الدليل كفى فيه مقدمتان، وتصديقات جمع ظاهر يعني في الثلاثة. إذن هو صحح الثلاثة الأولى وتناول بقية التعريفات، وهو قول فخر الدين الرازي ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن، وانتقده بأنه عبر بلفظ التصديقات مع أن النتيجة تحصل بمقدمتين يعني بتصديقين. نعم. أحسن الله إليك. فإن النظر إذا كان في الدليل كفى فيه مقدمتان وتصديقات جمع ظاهر في الثلاث، ولذلك قال القائل الآخر تصديقين وهو باطل أيضا، فإن النظر كما يقع في التصديقات في البراهين يقع في التصورات في الحدود، والتصديقات لا تتناول التصورات التي في الحدود، فلذلك قال القائل الآخر ترتيب معلومات حتى يشمل التصديقات والتصورات، فقيل له إن معلومات جمع، وقد يكفي معلومان في الدليل من تصديقين وفي الحد من تصورين، فلذلك قال الآخر ترتيب معلومين. فقيل له إن النظر قد لا يتحصل منه إلا الحد الناقص، وهو ذكر الفصل وحده، أو الرسم الناقص وهو الخاصة وحدها. يعني الحد عندهم يختلف عن الفصل، الحد عن الرسم، الحد ما كان بالذاتيات يعني بالأجزاء الذاتية للمعرف، وأما الرسم فيمكن أن يكون بالخاصة، ويمكن أن يكون أيضا بالفصل بالجنس البعيد، يمكن أن يكون بالجنس البعيد. نعم أحسن الله إليه. قال ومع الوحدة لا ترتيب، فقيد الترتيب لا يسوغ أصلا لتوقفه على التعدد، فلذلك لم يصح إلا الثلاثة الأول لعدم اشتراط الترتيب فيها والتعدد. مثال المقدم، يعني هو لا يرى صحة إلا الثلاثة الأولى، أن النظر هو الفكر، هو تعريفه بالحسين البصري، قال هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، والثاني هو لإمام الحرمين الجويني، والثالث لا أدري من أين أخذه، قد يكون أيضا مما ذكره الرازي، لكن الرازي اختياره أنه ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن، واعتراض المصنف عليه بأنه لا تجوز أن تكون تصديقات ليس يعني مقبولا دائما، وإنما يمكن أن يكون بترتيب الفكر بترتيب تصديقات. ولهذا يعني في النظر قد ترتب تصديقات بعضها على بعض، لأنها ترتب قياسا ثم تصل إلى نتيجة، ثم هذه النتيجة تصبح مقدمة في قياس ثاني، وتبحث تضع مقدمة ثانية لها لتصل إلى نتيجة، وهكذا. ويعني أهل الرياضيات الحديثة يعرفون أن المجاهيل قد تكون اثنين أو ثلاثة، ويمكن أن يعني يرتب بعضها على بعض حتى تصل إلى نتيجة نهائية من خلال ترتيب تصديقات. وقولهم هنا يعني تردد الفكر بين أنحاء الضروريات، يشيرون فيه إلى أن الناظر أول ما ينطلق من الأمور الضرورية التي يجدها في نفسه، إما لكونها مما يعني يشعر به، أو كونها مما يجزم به عقلا، أو كونها من مسلماته، ليبني عليها أشياء جديدة. فالإنسان لا يأتي إلى الشيء الجديد مباشرة كما هو معروف من حركة العقل، وإنما ينتقل من الضروري الذي يشعر به إلى أمر يعني نظري بعده. فهذا هو يعني ترتيب العقل. لعلنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.